أيها المؤمنون، في هذه الأيام يستعد المسلمون لاستقبال شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام التي أحياها الأنبياء والمرسلون وأحياها الأئمة والصالحون. أيها المؤمنون، هذا الركن العظيم من أركان ديننا على المسلم القادر المكلف أن يؤديه في العمر مرة. إن هذه الشعيرة المباركة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من فضائلها وتكلم القرآن عن منافعها، قال الله: ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع دينية ومنافع دنيوية أوصلها بعض علمائنا إلى 50 منفعة للحاج إذا قام بهذه الفريضة. إذا قال لبيك اللهم لبيك، نادت أسقاع الدنيا كلها تردد مع حجاج بيت الله الحرام، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عز وجل عنك، وأما رميك للجمار فإن لك بكل حصاة رميتها تكثير كبيرة من كبائر الذنوب، وأما نحوك فمدخول لك، وأما حلقك لشعرك فإن لك بكل شرة تسقط حسنة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كاليوم ولدك أمك. رواه الإمام الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنه. ليشهدوا منافع لهم، خطبة الجمعة لشيخنا المبارك أبي عمير وهو الله بن عائش حفظه الله ورعاه، والتي كانت في 2 من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 للهجرة النبوية. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المؤمنون، في هذه الأيام يستعد المسلمون لاستقبال شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام الجليلة التي أحياها الأنبياء والمرسلون وأحياها الأئمة والصالحون. فيستعد أهل الإسلام لاستقبال شعيرة الحج التي هي ركن من أركان الإسلام، وكذلك يستعد أو تستعد وزارات الإسلام في أنحاء المعمورة في تهيئة المسلمين لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. أيها المؤمنون، هذا الركن العظيم من أركان ديننا على المسلم أن يؤديه، على المسلم القادر المكلف أن يؤديه في العمر مرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام على المنبر خطيبا فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: أفي كل عام نحج يا رسول الله؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأعاد الرجل السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كرر ذلك مرات قال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما يؤمنك؟ والله لو قلت نعم لوجبت، دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أيها المؤمنون، إن هذا الركن العظيم الذي هو إحياء واقتداء لسنة الخليلين إبراهيم عليه السلام ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام إمام التوحيد: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لما أنهى إبراهيم عليه السلام هو وولده إسماعيل بناء البيت المعظم، فأشادا الكعبة وأتما بنيانها، أمره الله عز وجل بالتأذين، أن يؤذن على أعظم جبل من جبال مكة وهو جبل أبي قبيس. فلما صعد على الجبل قال الله عز وجل له: أذن. فأذن بالحج: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأسمع الله عز وجل نطفا في الأرحام، وأسمع الله عز وجل الخلائق. قبل ذلك قال: يا رب، وهو في ذلك الوادي السحيق، قال: يا رب، ومن يسمع ندائي؟ قال: عليك الأداء وعلينا البلاغ. فأسمع الله عز وجل أهل الأرض، بل أسمع الحجر والشجر والمدر. فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ملب يلبي إلا لبى كل شيء عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر ومدر، حتى تنقطع الأرض عن شماله وعن يمينه. الله أكبر. كل ذلك أداء لهذا الواجب، واستجابة لنداء الخليل إبراهيم. ينادي أتنادي البشرية، وينادي الخلائق، وينادي الشجر والحجر والمدر عن يمين حجاج بيت الله. إذا قال لبيك اللهم لبيك، نادت أسقاع الدنيا كلها تردد مع حجاج بيت الله الحرام. وذلك تعظيم لهذه الشعيرة، وتعظيم لذلك البيت، واستجابة لنداء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أيها المؤمنون، إن هذه الشعيرة المباركة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من فضائلها، وتكلم القرآن عن منافعها، قال الله: ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع دينية ومنافع دنيوية، أوصلها بعض علمائنا إلى 50 منفعة للحاج إذا قام بهذه الفريضة. أيها المؤمنون، من أعظم مقاصد الحج ما من عبادة أمرنا الله عز وجل بها من صلاة وصيام إلا وأمرنا بالتهيؤ والتجمل والتنظف لتلك العبادة. وإن أفضل الحجاج وأعظم الحجاج الشعث الغبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم مقاصده أن يظهر الحاج، هذا الحاج بحجه، أشعث أغبر، حاث القدمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفضائل ذلك ومنزلة ذلك. كذلك من أعظم مقاصد الحج أن الحاج حينما يخرج في ذلك اللباس، في ذلك الرداء والإزار الذي استوى فيه الملوك ذو التيجان والرؤساء ذوي المكان، الذي استوى فيه العظماء والشرفاء الجميع، إزار ورداء أبيضين، ويذكران الجميع بأكفان الموت، ليتذكر أنه مرتحل وأنه منتقل إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. يتذكرون في ذلك الصعيد الحشر والنشر واجتماع الخلائق بين يدي الله جل وعلا. وورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه معلقا على هذا الحديث ظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات. نعم يا عباد الله، كما أخبر عليه الصلاة والسلام رجعك يومي ولدته أمه، أي من الذنوب لا ذنب عليه، كما يولد الصغير وقد رفع عنه القلم ولا يكتب عليه شيء، وهكذا من حج بيت الله الحرام لله جل وعلا. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وجاء في حديث ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال عند الله، قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الحج المبرور. قال الإمام النووي رحمه الله: والحج المبرور هو الحج الذي أقيم على طاعة الله جل وعلا ولم تكن فيه معصية. وذكر أهل العلم شروط الحج المبرور الخمسة وهي مذكورة ومبينة. أيها المؤمنون، وجاء أيضا في الحديث الصحيح حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وجاء أيضا عند النسائي من حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء عند الإمام الطبراني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، هذه المشاعر المقدسة ما لنا فيها؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك أن يمحو الله عز وجل عنك سيئة ويرفع لك بها درجة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، جاءوا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني. قال: وكيف لو رأوني؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عز وجل عنك، وأما رميك للجمار فإن لك بكل حصاة رميتها تكثير كبيرة من كبائر الذنوب، وأما نحرك فمذخور لك، وأما حلقك لشعرك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. رواه الإمام الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحط إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لهذا الحجر الأسود لسانا وشفتين يشهد لكل من استلمه يوم القيامة بحق. الله أكبر. فإن من الشهداء يوم القيامة الحجر الأسود يأتي شاهدا لكل من استلمه بحق. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحجر الأسود كان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا ما مس الحجر الأسود من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي. وما على الأرض من الجنة غيره. كل هذه أحاديث صحيحة قالها صلوات الله وسلامه عليه. أيها المؤمنون، إن حج بيت الله الحرام واجب من الواجبات الشرعية على من استطاع إلى ذلك سبيلا، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحروم. إنه يعتبر محروما من المحرومين الذي وجد سبيلا لأداء حج بيت الله الحرام ولم يمتثل هذه الشعيرة. ولذلك أخرج الإمام البيهقي بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: ليمت يهوديا أو نصرانيا. قال ذلك 3: ليمت يهوديا أو نصرانيا من وجد سعة وخليت سبيله ولم يحج بيت الله الحرام. ليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا من وجد سعة وخليت سبيله ومات قبل أن يحج. هكذا الرواية، وجاء بنحوها عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نحوا من هذه العبارة. أيها المؤمنون، إن على المسلم وعلى المسلمة أن يحدث نفسه بأداء هذه الشعيرة ولو بقلبه لتكتب له النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن لهذه العبادة صفة لتكون موافقة لحج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه طفق في المشاعر المقدسة يقول لأصحابه: يا أيها الناس، لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه العبادة التي يتلبس بها الحاج في صحوه ونومه وفي استيقاظه وانتباهه وفي ليله ونهاره، يستمر عليها 6 أيام لمن تأخر أو 5 أيام لمن تعجل، كما جاء ذلك بنص القرآن. يبتدئ الحج في يوم 8 من شهر ذي الحجة حيث يتوجه حجاج بيت الله الحرام بعد اغتسالهم وتطيبهم في أبدانهم ولبسهم للإحرام وتجردهم من ثيابهم إلى صعيد منى، فيقضوا فيها 5 صلوات. وهذا الذهاب إلى منى سنة نبوية، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وسن لأمته الذهاب في يوم الثامن إلى منى ليكون أقرب إلى عرفة، لئلا يخرج من منزله في يوم عرفة إلى عرفة فيشق عليه ذلك ويرهقه ذلك. سن لأمته الاتجاه إلى منى وقضاء صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة في منى، والمكث إلى أن يشرق جدا، ثم يتجه إلى عرفات فيصلي فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم يقف. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقفتها هنا وعرفات كلها موقف، حيث وقف الحاج يكون وقوفه صحيحا، وليس معناه أن يقف أن يظل قائما على يديه، فمعنى الوقوف هنا كما قال أهل العلم بمعنى المكوث. قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فيمكث الحاج في يوم عرفة من بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس ويذهب شيء من سفرتها، ثم يدفع إلى المزدلفة فيأتي بها فيصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا لصلاة العشاء، ثم يبيت بها. فإذا أصبح الصباح اتجه إلى المشعر الحرام فهلل الله عز وجل وكبره، وكل المزدلفة مشعر حرام. قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا، وجمع أي المزدلفة كلها موقف. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إجابة لعروة ابن المضرس الطائي الذي قدم حاجا متأخرا ووقف على عرفات جاء متأخرا، قال عليه الصلاة والسلام بعد أن قال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما من جبل إلا ووقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قبل ذلك وقف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفته. ثم يتجه الحاج في يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، كما قال الله عز وجل: وأذان إلى الله إلى الناس من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ففي يوم الحج يقضي الحاج أكثر أعمال الحج، فيرمي جمرة العقبة وينحر هديه ويحلق رأسه ويطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج لمن لم يكن سعى قبل ذلك. ثم بعد ذلك يتجه ويعود 3 أيام، يقر ببنا، يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، يشرع في التكبير وذكر الله جل وعلا. هذه أعمال الحج كلها العبادة الجليلة العظيمة المباركة، ومن عاد منها فقد عاد بخير كبير وثواب جزيل. حتى لو باع شيئا من ممتلكاته أو شيئا من متاعه ليؤدي هذه الفريضة أمام جزائها وثوابها، فإن الثواب عظيم والجزاء كبير من الله جل وعلا. ألا وإن فاتنا في هذا العام علينا أن نحدث أنفسنا في الأعوام القادمة أن نحج بيت الله. أيها المسلمون، لقد وجد من أهل الإسلام من الأعاجم وجد من الأعاجم من أهل الإسلام من يأخذ منذ شبابه وهو يعمل موظفا يأخذ من راتبه في كل راتب يأخذ شيئا ويقول هذا لحج بيت الله، فإذا استكمل عنده المبلغ وربما بلغ 50 عاما أو أكثر من ذلك، فإذا استكمل ذلك المبلغ خرج حاجا لبيت الله الحرام يريد هذه الشعيرة وتأسيا بالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلى في مسجد خيف منا 70 نبيا، أي من أنبياء الله ومن المرسلين، فأنت تحيي شعائرهم وتتأسى بسنتهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وجميع الكافرين. اللهم ويسر لأهل الإسلام جميعا هذه العبادة، اللهم يسر هذه العبادة العظيمة لأهل الإسلام يا رب العالمين. اللهم أقر أعين كل مسلم بأداء هذه الفريضة وإحياء هذه الشعيرة العظيمة يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.